لقد ذكر من شروط الرقية قبول المحل، هل كان سيد القوم الذي لقاهم أصحاب المسلمين؟ الظاهر أنه لم يكن مسلمين، ولكن هذا حكم غالبي، هذا حكم غالبي، يعني الغالب كده. مش قلنا من أسباب الإجابة أكل الحلال، مش قلنا كده، ومن منع الإجابة أكل الحرام، لكن ذكرنا في أثناء الكلام إنه الكافر لو دعا أحيانا يستجاب له، فده ما بيقدح في القاعدة العامة، هذا لا يقدح في القاعدة العامة. دي كرامة للصحابة، رب الأكرم صحابة رسوله، والكافر ده شوفي شفاه الله عز وجل.